السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا تحت باب ذكر الدليل على أن الله سبحانه وتعالى على أن قوله تعالى وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ليس ينفي أن الله عز وجل يحيي الإنسان أكثر من مرتين. سبق التنبيه على مثل ذلك أو على ذلك بأن قول أهل الشرك ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا لا ينافي أن يكون هناك من الخلق من أميت وأحيي أكثر من مرتين. ففي الدنيا قد أمات الله قوما وأحياهم إضافة إلى الميتتين المذكورتين والإحيائين المذكورين. قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ففي واحدة أضيفت إلى سائر ما يلقاه الخلق. وكذلك قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه. فهذا موت وبعث آخر. وكذلك قوله تعالى لبني إسرائيل لما سألوا الرؤيا رؤية ربهم قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وكذلك إحياء المسيح عيسى عليه السلام أقواما بإذن الله ثم إماتتهم. وكذلك قتيل بني إسرائيل إذ الله قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تشكرون. فهي إضافة إلى سائر الإماتات والإحياءات التي ذكرت في عموم البشر. وكذلك تقدم الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. قال ابن خزيمة رحمه الله أرد بسند ثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه. فيعرض عليه مقعده بالغداة والعشي دليل على أن له شيء من الحياة يعلمها الله ويعلم كيفيتها. الذي يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي في قبره دليل على أنه له نوع حياة يعلمه الله. وقد قال تعالى أيضا وهو في هذا الصدد يصلح النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فهذا دال أيضا على ما ذكر. قال حدثنا موسى بن يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى وهو يصلي في قبره مررت على موسى وهو يصلي في قبره عليه الصلاة والسلام فهي حياة أخرى لموسى عليه السلام. وعندما صحح الخبر ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ما يشهد للمعنى المذكور والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب ذكر موضع عرش الله عز وجل قبل خلق السماوات أي أين كان العرش. أورد بسند ضعيف معلول إلى بريدة بن الحصيب والسند وإن كان ضعيفا لكن للمتن شواهد في الصحيح. قال دخل قوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه ويقولون أعطنا حتى أساءه ذلك. هؤلاء القوم كما فسروا في الرواية الأخرى بنو تميم. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا يا رسول الله. فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا يا رسول الله. ثم قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر يا رسول الله. قال كان الله ولم يك شيء قبله. فذكر الحديث وهنا من حديث بريدة بن الحصيب بنحوه. قال دخل قوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ويقولون أعطنا حتى ساءه ذلك. ثم خرجوا من عنده فدخل عليه قوم آخرون وهم أهل اليمن كما في الروايات الأخرى. قالوا جئنا لنسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتفقه في الدين ونسأل عن بدء هذا الأمر. قال فاقبلوا بشرى الله. قال ابن معمر الأولى فاقبلوا ببشرى الله. قال ابن معمر بشرى الله يعني بدو إنسانية. وقال جميعا إذ لم يقبله أولئك يعني اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم كما في رواية البخاري. قال يعني الذين خرجوا من عنده. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء غيره وكان العرش على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق الله سبع سماوات ثم أتاه آت يعني عمران فقال إن ناقتك قد ذهبت. قال فخرجت والسراب ينقطع. وقال ابن معمر يتقطع دونها فلوددت أني كنت تركتها. هذا جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن السائل عن أول هذا الأمر وهو جواب موجز كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي هذا الباب يرد قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا جوابنا. وأيضا يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أتاه فقال، أو عفوا، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الخلق يتساءلون من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقولون: هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله؟ فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، أي توقف على هذا عند هذا الحد. فإن الله كما قال عن نفسه: ولا يحيطون به علما. فلعقولنا قدرات، ولا نحيط بالله عز وجل علما. فهدي محمد صلى الله عليه وسلم الانكفاف عن الاسترسال في التفكير. وهنا منهج لا بد من بيانه، وهو أننا لا يسوغ لنا أن نسترسل مع كل مريد للاسترسال، إنما لنا حدود نتوقف عندها. فمثلا إذا قال لي قائل: لماذا يعذب الله فلانا ولم يعذب فلانا؟ لماذا هدى الله فلانا ولم يهد فلانا؟ وإن التمسنا أسبابا لذلك من كتاب الله كقوله جل ذكره: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا كلام الله، والأوجز منه والأخطر كلام الله أيضا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فليس لي أن أعترض على الله وأقول له: لما هديت فلانا ولم تهدني؟ لما خلقت فلانا دميما وخلقت فلانا جميلا؟ لما رزقت هذا ولم ترزق ذاك؟ فليس هذا من الأدب أبدا مع الله، بل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحانه وتعالى عما يشركون. نوقن بذلك وبقوله: وما ربك بظلام للعبيد، وبقوله سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فهو يعلم ونحن لا نعلم. فليس لنا أن نعترض على ربنا بشيء مما يقدره سبحانه، فالملك ملكه والخلق خلقه، وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وهو العليم الخبير. أما نحن فكما أمرنا: ولا تقف ما ليس لك به علم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، عفوا، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولما قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فليس من حقنا أن نسترسل مع الملحد الذي يقول لماذا هدى الله فلانا ولم يهد فلانا. نقول ربنا يخلق ما يشاء ويختار، يرزق من يشاء بغير حساب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فعليك أن تسمع وأن تطيع لربك ولخالقك. جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا لما سأل الشابان من الأنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلين أن أعمل عملا مستأنفا يا رسول الله، أم عملا جرت به الأقلام وطويت عليه الصحف، جفت به الأقلام وجرت به المقادير وطويت عليه الصحف؟ قال بل تعملون عملا جرت به الأقلام، جرت به المقادير وجفت به الأقلام وطويت عليه الصحف. قال فما العمل إذن، فلما العمل إذن يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. وتلا الآيات. قال وأرد بسند من طريق عاصم بن بادلة وهو متكلم فيه حديثه بين القبول والرد، ويقبل إذا وافق عمومات الشريعة ويرد إذا خالفها، عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام يعني غلظها، وما بين السمائين 500 عام، وبين الكرسي وبين الماء 500 عام. ولم يقل ابن معمر وبصر كل سماء، أي يعني السمك 500 عام، ولم يقل أيضا وبين الكرسي وبين الماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وما يخفى عليه من أمركم شيء. الخبر موقوف لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذا الخبر الذي صححه أو حسنه بعض علمائنا المتأخرين، الذي هو ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، لا يثبت أيضا ولا أعلم خبرا ثابتا في تعيين المسافة بين كل سماء وسماء. ودي موقوفات منازع في ثبوتها ابتداء، متجه إليها القول بأنها من الإسرائيليات. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقف على أي خبر ثابت في غلظ السماوات ولا في المسافة بين كل سماء والتي تليها، وليس في الصحيحين شيء من ذلك، وما ورد بعيدا عن الصحيحين فخبر معلول وأخبار معلولة، والله أعلم. وكذا وإن تداول أصحاب كتب العقيدة ذلك لم أقف على أي خبر ثابت في شأن الأوعال. فحديث الأوعال يتداولها كثير من مؤلفي كتب العقيدة، وكذلك لم أقف على سند ثابت أيضا، وأمر متداول في بعض كتب العقيدة عن الملائكة الكروبيين، فلا الأوعال ولا الأبدال ولا الملائكة الكروبيين لا أعلم في ذلك حديث ثابت، إنما هي أخبار معلولة. وكذا ما سلفت الإشارة إليه من المسافات بين السماوات، والله تعالى أعلى وأعلم. أورد المصنف ابن خزيمة رحمه الله أحاديث مطولة في هذا الباب الذي نحن بصدده، وفي متونها غرابة، كقوله فضلا عن ضعف الأسانيد: فخلق الله الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكره الله عز وجل في القرآن بقوله: نون نون والقلم وما يسطرون. والحوت في الماء، والماء على صفات، والصفات على ظهر ملك، والملك على الصخرة، إلى آخره. ذاك ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن باللائق بابن خزيمة رحمه الله، وقد صدر في مقدمة كتابه أنه سيتحرى الصحاح في هذا الصدد أن يورد أمثال هذه الأخبار التي شابت كتابه إلى حد كبير، شابت كتابه هذه الأخبار المعلولة غريبة المتون والتي تنكب أصحاب الصحاح عن إخراجها، وتنكب صاحب المسند الإمام أحمد رحمه الله عن إخراج كثير منها، والله تعالى أعلى وأعلم. أورد أخبارا أخرى تتعلق بالباب الذي سبق، يرجأ ذكرها إلى الدرس القادم إن شاء الله. وإذا كان لأحد سؤال فليتفضل، وبين يدي الإجابة على الأسئلة. قد طرح سؤال في الدرس السابق ولم تكن الإجابة فيه مستوفاة، وهو: هل العذاب في القبر على الروح والبدن فقط، أم على الروح فقط، على الروح والبدن معا، أم على الروح فقط، أم على البدن فقط؟ وأوردت قول من قال من أهل العلم إن العذاب في الدنيا يكون على الجسد والروح له تبع، والعذاب في القبر يكون على الروح والبدن له تبع. وأورد بعض إخواني وفقهم الله إجماعا نقله شيخ الإسلام على أن العذاب في القبر على الروح والجسد معا، وهذا قد يستفاد من بعض الأحاديث كحديث فترد روحه في بدنه وآتيه ملكان يسألانه إلى غير ذلك مما ورد في الخبر قد يشهد لهذا المعنى. لكن الذي أحتاج إليه هو مراجعة دعوى الإجماع، هل تمت لقائلها أم أن النزاع قائم في هذا الصدد؟ والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. هل يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم في شأن بعض الصحابة الذين ماتوا وكانوا مدينين وسدد أصحابهم الدين بعد مدة فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه جلده، هذا الخبر ضعيف معلول بالإرسال، ضعيف ومعلول. بارك الله فيك. تفضل. نعم. هل يجوز للإنسان أن يسأل ربه أن يجعله يصلي في قبره؟ هذا من الاعتداء في الدعاء. أخوكم يسأل سؤالا غريبا، هل يجوز للإنسان أن يسأل ربه أن يجعله مصليا في قبره؟ لا يجوز هذا، وهذا من الاعتداء في الدعاء. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. الآيات هذا، وقد قال تعالى في شأن قوم حيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. والله أعلم. نعم يا أحمد. هل ثبت أن معاذا ضم بأس؟ ليس معاذ بن جبل، ينقل هذا عن سعد بن معاذ، وأنه لو نجا منها أحد لنجا من هذا الرجل الصالح الذي اهتز لموته العرش، ولكن في كل من أسانيده إلا. بارك الله فيك. نعم. وكان عرشه على الماء، هل هذا كان ولم يزل الآن، أم كان فيما سبق؟ الآن العرش فوق السماء السابعة، العرش فوق السماء السابعة، وهل بين السماء السابعة والعرش ماء؟ ذلك الذي احتاج إلى مزيد من البحث فيه لوجود أحاديث بها بعض العلل التي تحتاج إلى نظر ومراجعة. لكن الآن قال عليه الصلاة والسلام بعد أن تجاوز السماء السابعة وصل إلى سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى، قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. نعم. في قوله تعالى ويحمل عرش يومئذ فوق. صبرا تسأل عن قوله تعالى يومئذ حملت العرش، الحديث الوارد في تفسير قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأنهم في الدنيا أربعة. وأورد بيت الشعر الذي فيه: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليس مرصد. رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليس مرصد، أي تحت الرجل الأخرى. فقال البعض، بعض الشراح: إن حملة العرش في الدنيا أربعة، أحدهم رأسه رأس إنسان، والثاني رأسه رأس ثور، والثالث رأسه رأس نسر، والرابع رأسه رأس أسد، كما قالوا، والخبر بذلك لا يثبت. استدلوا بأن النبي أقر أمية بن أبي الصلت على هذا لما قال: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليس مرصد، والخبر بي إلا. بارك الله فيك. والملائكة ينبغي عدم الخوض في الحديث عنهم إلا بنص ثابت، والشيء بشيء يذكر. فقد يبدو من سند الصحة، وعلى ما يحضرني الآن والذي ينبغي أن يراجع وتراجع علته، إنه قد أذن لي أن أحدث عن ديك يحمل العرش أو ملك يحمل العرش قد مرجت رجلاه في الأرض ورأسه تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك. وسنده يحتاج إلى مراجعة جيدة، فتبدو به علة، والله أعلم. تفضل. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. طيب، ماذا تريد أن تقول؟ هل هذا في تعيين المسافة بين كل سماء وسماء؟ طيب، لا، ليس لا صلة بموضوعنا. نعم، بارك الله. نعم، تفضل. الذين رآهم الرسول يعذبون في رحلة الإسراء، هل يدل على أن العذاب على الروح والجسد؟ الظاهر والله أعلم أن هذا لا يلزم في كل ميت أن يرى وهو يعذب، أو أن ترد إليه، أن تكون به خصال البشر الذين هم لم يموتوا. إنما هذه أظنها صور استثنائية أطلع الله عليها نبيه لإخبار أمته بما سيكون، والله أعلم. ولا القائل يقول: الميت بجواري، ولا أراه استيقظ ولا سئل، لكن نقول هي حياة أو إحياء يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. نصدق بما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يا حسن. سيأتي القول في هذا بتفصيل إن شاء الله. هذا مبني منه على تصحيح الرواية التي فيها أن بين السماء السابعة والعرش بحر، وهذا مما ذكرت آنفا أنه يحتاج إلى تدقيق إعادة في النظر في سنده. وهذا المثل الذي شاب صعب بن خزيمة ليس أذيب عينيها أذيب قيل التحريف، إنما ما كان على شكلتها التي شابت صحيح ابن خزيمة مع ما فيه من الخير الكثير، والله أعلم. تفضل. نعم. الكرسي هل صح فيه خبر عن رسول الله؟ لا، لم أقف على خبر ثابت، وذكرت لك أن الحديث الذي فيه ما السماوات سبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا لا يثبت، ولكن صحت أسانيد أخرى موقوفة، أظن عن ابن عباس الكرسي موضع القدمين، وهذا رأي الجمهور في تفسير الكرسي هذا. وبالله التوفيق، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. أكرر، من لم يأخذ كتاب مختصر من هذه السنة النبوية فليتفضل بأخذه. السلام عليكم ورحمة الله.